وقال بعض العلماء او تغطي بعض الاعضاء وتكشف بعض. وقال بعض العلماء ضيقة تصف بعضها كالبنطال. يجب على اولياء الامور ان ينهوا بناتهن عن التبرج. ما تقولش البنت لسه في اولى اعدادي ثاني اعدادي انا عاوز اسيبها كده يعني ما حجبش عليها من بدري. لا لازم تعودها. تعودها على الحجاب وهي صغيره. خمسه ابتدائي تبدا تعودها، سته ابتدائي تعودها، اولى اعدادي تعودها على الحجاب لكي تتعود. فاذا ما كبرت تعودت على الحجاب. واحد يقول ماشي انا بنت عاوز اتحجب بس لما تقتنع بنفسها. انا مش عاوز اغصب عليها واخليها تتحجب. لا يعني لو بنتك قلت لها صلي كانت مش بتصلي تقول سيبها اما تقتنع بنفسها ولا لابد تصلي؟ لابد تصلي. الحجاب كالصلاه تمام فرض. حجاب فرض لازم تتحجب. البنت والنساء عقولهن صغيره ولذلك جعل الله لكل امراه قيما. الرجال قوامون على ايه؟ على النساء. كان زمان الرجال قوامون على ايه؟ على النساء. ودلوقتي برضه الرجال قوامون على النساء. برضه النساء الرجال قوامون على النساء وكل حاجه. ليه؟ لماذا الرجل قيم على المراه؟ لان الرجل يتعامل بعقله اما المراه قد تتعامل بعاطفته. مش كل النساء طبعا لكن غالب النساء يتعامل بعاطفته. واي ولد ممكن يضحك على كلمتين. ولذلك جعل الله لها قيمه ولا تزوج نفسها لابد ان يزوجها ولي امرها وهكذا. فينبغي لك ان تامر بنتك بالحجاب. اذا اقتنعت ماشي ما اقتنعتش لازم تامرها بالحجاب لانك الان تنزهها من النار وتدخلها الجنه. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. والغريب اللي ممكن تلاقي بنت بتحجب حجبها الدال مغطيها شعرها ولابسه قميص وبنطلون. لو دي مغطيها شعرها مفكره ان هي مغطيه جسمها كله. هذا خطا. لابد ان يبين لهم معنى الحجاب. واحده لابسه خمار من فوق ولابسه جيبه مفتوحه من ورا. خطا. هذا تبرج لا يجوز. واسمع الى انواع التبرج المنتشره في مجتمعاتنا الان. النوع الاول خروج البنت من بيتها لابسه جيبه مفتوحه لانها تظهر جزءا من ساقها. هذا حرام. النوع الثاني خروج البنت لابسه بنطالا لانه يصف ساقها. ما تقولش البنطال حلال. لا البنطال حرام. واحد يقول لا ده فلان اكد في التلفزيون ان البنطال حلال عشان لما المراه تيجي ورا الاتوبيس وتركب يقول ما لا ما تبقاش. وانا بقول ما تلبسش بنطلون تلبس بنطلون بس فوق جلابيه. ايه المانع؟ البنطلون مش حرام. تلبس بنطلون تلبس جلابيه للارض فوق البنطلون. النوع الثالث خروجها بثوب قصير. خروجها بثوب قصير لانه يظهر بعض جسمها وهذا لا يجوز. النوع الرابع خروجها بجلباب ضيق يصف حجم اعضائها. تلبس جلباب من راسها الى اخمص قدميها لكنه ضيق جدا يسموه مكسي وهذا كله لا يجوز. او جيبه ضيقه جدا وبلوزه ضيقه جدا هذا كله محرم. النوع الخامس من انواع التبرج خروجها بكعب عالي. خروجها بكعب ايه؟ عالي. لانه يلفت نظر الرجال اليها ولانه يجعلها تتمايل في مشيتها. وهذه المشيه التمايل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في صفات اهل النار فقال نساء مائلات مميلات. قال العلماء يعني مميلات لأسفهن اثناء المشي ومميلات للناظر اليهن. مائلات اي يمشين بميلات ويتبخطن بميوعه. هذه صفه اهل النار. واي واحده تلبس كعب عالي لازم تميل بوشي. لا البس انت كده الكعب العالي بتاع بشتك وشي بس ما تمشيش بره. امشي بس كده قدام ال امشي كده في البيت تلاقي نفسك لازم تميل يمين وشمال. فهذا لا يجوز. بل اكرمكم الله الكعب العالي يظهر المراه ساكنه من الخلف حتى لو كانت كف ابناء. لازم يخليها موطيه لقدام وهكذا بطريقه تشمئز منها النفس. ولذلك لا يجوز. بالاضافه الى ان الكعب العالي فيه ضرر على الظهر. المرأة اللي بتلبس كعب عالي ثلاث أربع سنين إن شاء الله ما بتوصلش 40 سنة إلا وظهرها بيحلي. وبيجي لها فقرات الظهر إما غضروف أو حاجة. المهم تجلس في البيت وقد تجلس طريحة الفراش والحمد لله ربنا يريحنا عشان إيه؟ ما تطلعش في الشوارع. النوع الثالث من أنواع التبرج خروجها من بيتها متعثرة لأن ذلك يلفت نظر الرجال إليها